الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الرضاع. فصل في الرضاع. وجاز فيها الرضاع في الفتح والكسر، ولكن المشهور الفتح. فصل في الرضاع. إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. الرضاع بكسر الراء وفتحها يقال راضعا، ويقال يرضعا بالفتح وبالعكس. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لقول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنك وأخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان. ثم الرضاعة المحرمة والمحرمة لها أركان، منها المرضعة أي التي قامت بالرضاعة، ولها ثلاثة شروط. الأول في كونها امرأة لازم تكون ست، فلبن البهيمة لا يتعلق به حرمة، فلو شربه صغيران لم تثبت بينهما أخوة، وكذا لبن الرجل لا تثبت به الحرمة على الصحيح، يعني لو أن رجل أخرج لبنا من ثديه فإن هذا اللبن لا تثبت به الحرمة. الشرط الثاني أن تكون حية، فلو ارتضع صغير من ميتة أو حلب منها لم يتعلق بها التحريم، كما لا يثبت حكم المصاهرة بوضع الميتة. لو أن الرجل وطأ امرأة ميتة لا تثبت بذلك أحكام المصاهرة، ما ينفعش. ولو حلب لبن حية ثم أوجر الصبي، أوجر يعني صب اللبن في فمه بعد موتها، نعم طفل الصغير فتحنا له بقه زي ما بنقطله كده في الايه في التطعيم، ثم أوجر الصبي بعد موتها حرم على الصحيح. ليه؟ لأن اللبن أخذ منها حال حياتها، حال حياتها نص عليه الشافعي. يبقى كلمة على الصحيح ونص عليه الشافعي يعني معنى ذلك أن هذه المسألة وردت عن الشافعي وصحت كوجه عند الأصحاب. يبقى المسألة عند الأصحاب في وجهين، أحدهما صحيح وهو الموافق لقول من يا جماعة؟ لقول الشافعي. الشرط الثاني في كونها محتملة للولادة، أي أن المرأة تكون محتملة أن تلد، يعني إيه الكلام ده؟ فسرها فقال: فلو كانت صغيرة دون 9 سنين، فلو ظهر بصغيرة دون 9 سنين لبن، لم تثبت به الحرمة، وإن كانت بنت 9 سنين ثبت به الحرمة حرمة. وإن لم يحكم بالبلوغ لأن احتمال البلوغ قائم والرضاع كالنسب يكتفى فيه بالاحتمال. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ طبعا على مذهب الإمام الشافعي ان المرأة تبلغ 9 سنين، وقلنا ايامها ان الدليل ده دليل ايه؟ ها؟ استقراء، مش كده؟ قلنا في مسائل في الشرع يعتمد فيها على الاستقراء حيث لا نص، حيث لا نص. اين النص على ان المرأة تكون مرأة؟ النص انها تكون بالايه يا جماعة؟ بالبلوغ، والبلوغ لا سن له محددة. فلما استقرأ أهل العلم أحوال النساء وصل الشافعي إلى أن بعض النساء تبلغ لسن 9، فعده قيد لبلوغ المرأة. فإذا ظهر للبنت قبل 9 أو دون 9 لبن فلا يثبت بذلك حرمة، هو كلبن الرجل. إنما إذا ظهر عندها لبن بعد 9 فهذا اللبن تثبت به الحرمة حتى ولو لم يبدو عليها آثار البلوغ، لأن البلوغ قد يكون داخلي ولم يظهر عند المرأة، وهو يثبت، خلي بالكم بالحتة دي، يثبت بالاحتمال كالنسب. يعني رجل تزوج من امرأة وجاءت بولد وربما زنت فينسب إليه للفراش. ولكن عندنا مسألة يا جماعة من المسائل، لو أن رجل تزوج من امرأة ثم طلق، وقبل أن ينقضي أو تنقضي عدتها تزوج، الزواج الثاني ده يا جماعة لوجود مانع كده يا جماعة، فحملت وولدت، فالولد لمن؟ للأول أو للثاني؟ الأول أو الثاني هذا أمر محتمل. هي في فترة العدة حيضة ثم حبلت بعد دخول الثاني، هل الحيضة هذه كافية لاستبراء الرحم؟ لا، وإلا ما شرع الله تعالى لها إيه؟ 3 قروء يا جماعة، مش كده؟ يبقى معنى ذلك أن الولد الذي جاء ربما للأول وربما للإيه؟ للثاني، خلاص؟ فيثبت بالاحتمال. طبعا هذه قضية ثانية لأن أصلا يدخل فيها القائف وإلى آخره، ولكن مش موضوعنا. ولكن أنا عايز أصل إلى أن النسب خلاص قد ينسب بالإيه يا جماعة؟ بالاحتمال. طيب طبعا المسألة بتاعتنا دي، إذا ادعى الأول أن الولد ليس له وادعى الثاني أن الولد ليس له فالأمر للقضاء ويحكم فيه القائف. القائف ده اللي بيعرف يحدد الشبه، يقول ده شبه ده يبقى ده ابن ده، وهذا أمر معتبر في الشرع لترجيح أحد الاحتمالين. النهاردة ظهرت أجهزة وظهر تحليل جديد خلاص لتثبت هذا الأمر، فهذه التحليل ليست قطعية ولكن احتمالية في إلحاق الولد إلى هذا أو إلى هذا. طيب يبقى معنى ذلك الرضاع كالنسب يكتفى فيه بالإيه يا جماعة؟ بالاحتمال. ولا فرق في المرضعة بين كونها مزوجة أم لا، ولا بين كونها بكرا أم لا. وقيل لا يحرم أو لا يحرم لبن البكر، يعني البكر إذا ظهر لها لبن لا تثبت به الحرمة، والصحيح أنه يثبت به الحرمة، نص عليه الشافعي. ونقف عند دي شوية. طب البنت وصلت 9 سنين وظهر لها لبن وأرضعت ثبتت الحكم، ده المذهب. طيب دي متجوزتش، مفيش زوج، واللبن إنما من ماء الرجل وماء المرأة، فهناك قول أن البكر لا يثبت بلبنها حرم، قول الثاني أنه يثبت حيث لا فرق النص بين البكر وبين السيد. هذه المسألة بتخدم قضية خطيرة جدا ظهرت الحقيقة في مصر من سنوات معدودة جدا، ألا وهي بعض المؤسسات الطبية ابتكرت طريقة في موضوع التبني. دلوقتي المرأة لو راحت جابت ولد صغير علشان تتبناه طبعا ينسب لأهله أو ينسب لأبيه، ولكن تقوم على تربيته خاصة إذا كانت عاقر أو كانت عقيم أو كانت بنت صغيرة لما تكبر بقت مشكلة مع زوجها أو ولد إذا كبر يبقى مشكلة معها هي ومع بناتها. إذا كبر الولد صار أجنبيا، الحل أن ترضعه أن ترضعه. طيب موضوع الرضاعة دي إذا كانت المرأة لا تلد فكيف ترضعه؟ كنا بنقول خلي حد من ناحية الأب أو من ناحية الأم إلى آخره، لغاية ما ظهرت بعض المؤسسات الطبية وابتكروا بعض الحقن. هذه الحقن بتعمل على إفراز اللبن، علاج بالهرمونات يا جماعة، بتاخد المرأة حقنتين أو ثلاثة بيبدأ صدرها يمتلئ باللبن ويخرج لبنا، يبدأ الولد الصغير يرضع من هذا اللبن وتثبت بذلك الحرمة على المذهب. كنا الأول لما بيجيلنا قصة من هذا المعنى، امرأة تبنت ولد تعمل ايه؟ ترضع. طب ما رضعش، كنا بنقول خلي أخت من إخواتها أو ابن لأخيها أو ابن أو بنت لأخيها أو بنت أختها ترضع وتثبت بذلك الحرمة لأنها تكون خالة أو عم. ممكن مرات أخوها، مرات ابنها، مرات ابن ابنها كذلك، يعني تبقى عمة أو خالة وتثبت بذلك الحرمة. إذا كانت بنتي يبقى الكلام ده من ناحية الأرض. ولكن بعد هذا المشروع الذي أعلن عنه مرارا فهذا الموضوع يوفر الحقيقة هذه القضية ويبقى تثبت بذلك الحرمة على المذهب بشرط ألا يكون هذا الأمر ضار، فإن كان ضارا يبقى يدخل تحت قاعدة يا جماعة لا ضرر ولا ضرار، خلاص، والضرر يزال ويحرم للضرر ويحرم للضرر. إنما إذا لم يثبت بذلك ضرر فلا حرج إطلاقا أن نستفيد من ذلك في إثبات حرمة الرضاعة. بالنسبة له هو بالضبط. نعم. اللبن، العبرة باللبن اللي نازل منه، العبرة باللبن اللي نازل منه. احنا عندنا هنا مسألة قد طرحت دلوقتي، نفترض ان هذه المرأة لا تلد، عقيم، واخذت الحقن دي ونزل عليها اللبن وارضعت الولد. طب اللبن ليس من الرجل، فالحرمة تثبت لها خلاص اذا كان ولد صغير، انما لو بنت لا تثبت للرجل. يبقى في الحالة دي ندور على البديل الثاني اللي احنا قلنا عليه، اخته خلاص تقوم بإرضاعها أو بنت أخته إلى أو بنت أخيه إلى آخر ذلك. والمسألة دي يا جماعة هي نفس المسألة اللي احنا طرحناها، أن المرأة التي تزوجت في العدة، امرأة تزوجت وأنجبت فالولد الذي أنجب ينسب الأول أو الثاني، فإن ثبت للأول فيحرم على الثاني وإن ثبت للثاني خلاص فهو لا ينسب إلى الإيه؟ إلى الأول ويأخذ حكم الأجنبي بالنسبة للأول على طول الخط كده. طيب إحنا قلنا إيه؟ كونها حي الشرط أن تكون محتملة للولادة. نعم. نص عليه الشافعي منها، يعني من الشروط أيضا أو من أركان الرضاعة، ألا يشترط لثبوت التحريم بقاء اللبن على هيئة انفصاله من الثدي، يعني السيولة بتاعته، فلو تغير بحموضة أو انعقم تجبل أو قام بإغلاء حطه على النار أو صار جبنا أو أقطا أو زبدا أو مخيضا يعني تحول إلى الصورة من الصورة الطبيعية إلى صورة أخرى، وأطعم الصبي حرم أو ثبتت الحرمة لوصول اللبن إلى الجو وحصول التغذية به. الكلام دوت يخالف ما ذهب إليه الحنفي، لأنه مشترط التقام الثدي ونحن لا نشترط ذلك، المذهب لا يشترط التقام الثدي. ولو خلط بغيره نظر، يعني حب تعمل مثلا رز بلبن خلطناه غير اللي يحصل، فإن كان اللبن غالبا تعلقت الحرمة بالمخلوق. طب لبن قليل بتغيش في الرز بلبن يبقى لا تثبت به الحرمة. ويشترط أن يكون اللبن قدرا يسقى منه الولد 5 رضعات على المذهب، يعني ناخد 6 ونحلفها 5 مرات. خلاص يا جماعة 5 مرات، 5 رضعات في 5 آنية، في 5 آنية في 5 آنية، يبقى في الحالة دي هتثبت بها الحكم. ومنها أي من الأركان المحل، محل وصول اللبن، وهي معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة وما في معنى المعدة. فهذه 3 خيول. الأول المعدة يا جماعة، فالوصول إليها يثبت التحريم سواء ارتضع الصبي أو حلب له أو أجرى، يعني فتحنا له بقه وصبنا له، أو صب في أنفه، لأن الأنف منفذ للوصول إلى الجو، أو صب في أنفه فوصل إلى جو ودماغه، يعني في أذنه بمعنى صح، حرم على المذهب، بخلاف ما إذا احتقن به. الاحتقان يقصد به الحقنة الشرجية، نفس أحكام الصيام، ثم اختلف موضوع الاحتقان. أو كان في بطنه جراحة فصب فيها فوصل إلى الجوف، لم يثبت التحريم على الأظهر. ولو ارتضع رضع وتقيأ في الحال ثبت التحريم على الصحيح، لأن وصل للمعدة. القيد الثاني كون الصغير دون الحولين وصل إلى الجوف فثبت الحكم، إن احتفظ أو رجع لا عبرة بذلك، لأنه حتى لو رجع مش هيرجع كله، فالعبرة عندنا بالوصول إلى الجو. كون الصغير دون الحولين، فإن بلغ 2 سنين فلا أثر لارتضاعه، طالما بلغ 2 سنين وعدى يبقى خلاص، ويعتبران بالأهلة، يعني العبرة بالسنة الهجرية. أبو حنيفة قال 30 شهر، أوصلها بعضهم إلى 3 سنوات زي زفر، وبعضهم قال برضاعة الكبير، هنتكلم عنها في وقتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وقال البيهقي والصحيح وقفه. وفي رواية الترمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، سن الفطام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لمن أراد. كلمة لمن أراد يا جماعة صارف للأمر الأول، والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع، ولكنها يقصد هو خبر يدل على أمر، ودي من صيغ الأمر يا جماعة. والوالدات يرضعن خبر، ولكن الخبر بمعنى الإنشاء، فلما جاء الصارف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كان ذلك صارف من الوجوب إلى الاستحباب، إلا إن كان في ذلك ضرر على الولد، العيل صغير لا يقوى ولا يستقل بغذاء ولا يعتمد على غذاء لمرض أو لضعف أو إلى آخره، وجب عليها أن ترضع. إنما الولد استقل بغذاء آخر وده الطبيعي المعتاد، يبقى في الحالة دي يعني ليس على التحريم. القيد الثالث حياة الرضيع، فلا أثر للوصول إلى معدة الصبي أو الصغير الميت. ثم شرط الرضاعة المحرمة أن تكون 5 رضعات، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الشافعي، وقيل يثبت برضعة واحدة قول أبي حنيفة، أخذه عن علي وعن ابن عمر وعن ابن مسعود، وقيل ب3 رضعات، وبه قال ابن المنذر وجماعة. على المذهب عندنا وقول الحنابلة 5 رضعات، وذلك ثابت في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل أو فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. على فكرة كان الاعتراض والجماعة لهذا الحديث، أين هذه الآيات التي تقرأ؟ خلاص، فضعفوا هذا بهذا القول، مش ضعفوا الحديث من ناحية السند ولكن من ناحية المتن، واعتمدوا على الإطلاق في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولكن قولهم مرجوح بعدة أدلة. أول هذه الأدلة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرمة لا تثبت بالإملاجة والإملاجتين والمص والمصتين والرضع والرضعتين، يبقى الحرمة لا تثبت بواحد، إذن ب3 أو بأكثر. حديث عائشة أو قول عائشة كما قال بعض، هذا منسوب أعتقد إلى أبي العباس من الشافعية، وقال به النووي إن المعنى إن هذا القرآن الذي نسخ تلاوة وحكمة أن 10 رضعات معلومات يحرم، توفي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ على ألسنة الناس، ثم بان لهم أنه نسخ فرفع، يعني كأن العبارة وهن فيما، فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي الآية التي كان فيها 10 رضعات معلومات يحرم. هذا قرآن وقد نسخ تلاوة ويا جماعة وحكما، تلاوة وحكما، وبقى بعد ذلك النسخ، وهذا نسخ بالسنة للقرآن. النسخ يا جماعة قد يكون من القرآن بالقرآن، وقد يكون من السنة المتواترة أو من السنة بالقرآن، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يثبت. وفي رواية لا تحرم، لا تحرم المصفة ولا الرضعة والرضعتان، رواه مسلم. ثم شرط الرضعات أن يكن متفرقات، والرجوع في الرضعة والرضعتين إلى العرض، فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات، يعني بترضعه وثبته وقامت قضت مصالحها وبعد ساعتين جت ترضعه تاني يبقى دي رضع جديد. او الواد رضع وخلاص اكتفى بذلك ونام وقام بعد ساعتين ولا بتاع رضع تاني تبقى دي رضع جديد. فمتى تخلل فصل كثير تعددت الرضعات. فلو رضع ثم قطع اعراضا واشتغل بشيء اخر ثم عاد بعد فتره يعني طويله ثم عاد وارتضع فهما كم رضع يا جماعه؟ رضعتان. ولو قطعت المرضعه رضاعه ثم عادت الى الارضاع فهما رضعتان على الاصح كما لو قطع الصبي. ولا يحصل التعدد بان يلقب الصبي الثدي ثم يعود الى التقامه في الحال، ولا بان يتحول من ثدي الى اخر، ولا تحوله المرضعه لنفاذ ما في الاول، ولا بان ينهو عن الامتصاص، ولا بان يقطع للتنفس، ولا بتخلل النوم الخفيفه. احيانا كده ياخذ اشباع بسيطه وبعدين يفوق. ولا بان تقوم المرضعه وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود. الفاصل هنا فاصل ايه؟ فاصل صغير. ولا بان تقوم وتشتغل بشغل خفيف ثم تعود الى الارضاع. فكل ذلك رضعه واحده والله اعلم. فرع أرضعت صغيرا، يعني امرأة أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمسا أو أقل، يبقى الحكم يا جماعة اليقين لا يزال بشك، تمام. وهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا فلا تحريم، يبقى الحرمة تثبت باليقين. ولا يخفى الورع، يعني المرأة تتورع، يعني جالي واحد كان عايز يتجوز واحدة طم وقالت له يا ابني ده انا رضعتها يجي 10 مرات. جميل. المهم كانت كارهة، وبعد كده لما راحوا زاروهم وبتاع جابوا لها هدية وياما ويابا، قالت له يا ابني ده انا رضعتها مرتين. فكان يسأل اثنين ولا 10؟ اثنين ولا 10؟ قلت له يا ابني قول لامك قول لامك، يعني الكذب يودي جهنم، يا اما دي اخره، يا جنه يا نار. انا لو رحت اتجوزتها وهي لا تجوز ليا انت اللي هتروح الداهيه. فراح خوف الام قالت له والله مش فاكره يا ابني انا كبرت مفيش مشاكل، يعني النسوان هم النساء. فالحقيقه ايه؟ قلنا له يعني تاكد من الغيب، فإن لم تتأكد فالاحتمال قائم والبعد أولى ورعا واحتياطا اتبعا. طيب، يبقى لو أرضعت صغيرا وشكت هل أرضعته خمسا أو أقل، هل وصل اللبن إلى جوفه أم لا فلا تحريم. ولا يخفى الورع. ولو تحققت أنها أرضعته خمسا ولكن شكت هل هو أو هل هذه الرضاعة في الحولين أم أنها في الحولين وبعضها بعد ذلك فلا تحريم أيضا. أصل الولد بتقوم الغرائب، لما يكون جعان حيرضى، مش جعان مش حيرضى، هتلاقيها في لك بق. ما هي لو عادت إليه لو عادت إليه سريعا فأرضعته لا تحتسب، تحتسب واحدة. إنما لو فصلت بين ذلك بفاصل كبير يبقى ده إيه؟ ويصير زوجها أبا له، وهذا معطوف على قوله صار الرضيع ولدها. فإذا حذف المتخلل بين المعطوف والمعطوف يبقى الكلام وصار الرضيع ولدها ويصير زوجها أبا له، ماشي. وحجة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله ما آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني إنما أرضعتني امرأته، فقال عليه الصلاة والسلام ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول حرموا حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. والحقيقة هنا في تشكيل، يعني هنا حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، ده التشكيل اللي عندي، ما يحرم من النسب، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. أبو القعيس زوج أمها من الرضاعة، فهو أبوها لأن اللبن له، وأفلح أخوه فهو عمها، وقولها إنما أرضعتني امرأته الضمير راجع إلى أخي أفلح، إلى أخي أفلح. على فكرة في مسألة هنا تطلق عليها أو يطلق عليها لبن الفحل، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن الرجل تزوج من امرأتين وكلاهما أنجبا وكلاهما فيها لبن منه، فإذا أرضعت هذه ولد وأرضعت هذه بنت صارا إخوة من الرضاعة بجامع أن كلاهما شرب من إيه؟ من لبن. دي مسألة مشهورة أوي عند الفقهاء تسمى بلبن الفحم. وفي مسلم أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي رواية يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فقوله تربت يمينه في معنى ذلك خلاف منتشر جدا للسلف والخلف في جميع الطوائف. قال النووي: والأصح الأقوى الذي عليه المحققون أن معنى أنها كلمة أصلها افتقرت يمينه، ولكن العرب اعتادت استعمالها من غير قصد حقيقتها، حقيقة معناها الأصلي، مثل قاتله الله ما أشجعه، لا أم له لا أب له، وويل لأمه، إلى غير ذلك من الكلمات المنتشرة عند العرب. طيب، ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع، لو قلنا الرضيع كان أولى وولده، دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام الأول الآن في من يحرم بالرضاعة، لا شك أن خطب ذلك الرضعي والمرضع، وكذا الفحل الذي له اللبن، ثم تنتشر الحرمة إلى غيرهم. يبقى احنا بداية عرفنا أن الأب والأم من الرضاعة كلاهما يحرم، إنما حننتقل إلى غيرهم. ثم تنتشر الحرمة إلى غيرهم، فيحرم على المرضع اللي رضعه أن تتزوج بمن ناسب المرضعة، أي من انتسب إليها بالنسب أو بالرضاعة أو بالرضاعة وولده. يعني الست لما ترضع ولد صار ابنا له، وابنه يبقى هي جدته في الرضاعة فتحرم أيضا عليه. وإن سفل، يعني إن أرضعت المرأة ولد يحرم عليه وابنه، وإن سفل يعني عبد النزيل الولد العشرين يحرم لأن هي جدته. ومن انتسب إليه وإن علا، لأن الرضيع وولده إن سفل أبناؤها إما على سبيل الحقيقة أو المجاز كأبناء النسب. يعني الست دي رضعت ولد يبقى يحرم هو عليها وأبناؤه وأبناؤه وأبناؤه، ويحرم عليه المرأة وأمها وأمها وأمها وإن علا. ده المعنى يا جماعة، لأن التحريم كما هو في النسب نفس النوع هو في اللي يا جماعة في الرضاعة. وإن صدقت النسبة حرم على الشخص أن يتزوج من أخته وبنت أخته أو بنت أخيه وإن نزل، وكذا يحرم عليه أن يتزوج من أم أمه وأم أبيه من الرضاعة وإن علا، لأنهما أما إما أمه وأبيه حقيقة أو مجازا، ونكاح تلك حرام وإن علت في الرضاعة كالنفس. وكذا يحرم عليه أن يتزوج بالمرضع، أن تتزوج بالمرضع، بالمرضع نقول الرضيع أولى، أي بالرضيع وبولده وإن سفل، لأنها أمهم وإن سفلوا، ومن في درجته دون من في درجته، لأن أخو الرضيع أو إخوة الرضيع إذا لم يرضعوا فهم أجانب منها. وكذا لا يحرم من هو أعلى من هذا الرضيع درجة كأعمامه وأخواله. والحاصل أن كل ما حرم من النسب حرم بالرضاع للأدلة قدمة، واستثنى بعضهم مسائل مسائل تحرم في النسب وقد لا تحرم في الرضاع، فمنهم من صحح الاستثناء ومنهم من منع. وعلى كل حال فقد ذكرنا ذلك مفصلا في فصل المحرمات بالنص الأربعة في النص 14 فراجعوا. يعني يا جماعة نلخص الكلام دوت في كلمتين، بنقول ان الرضاع لا يصح الا بشروط، الرضاعة لا تصح الا بشروط. اولا ان تكون من امرأة، ما ينفعش راجل، ان تكون من امرأة حية يبقى ما ينفعش اللي مات إلا إذا كان اللبن أخذ منها قبل موتها. أن تكون المرأة في سن الزواج، وسن الزواج عندنا على المذهب استقراء كم سنة يا جماعة؟ 9 سنوات، قبل ذلك لا يبكر. هل يشترط في كونها بكر أو سيب خلاف؟ والأصح في المذهب عدم الاشتراط لأن الآية لم تفرق. طيب دي واحد. الأمر الثاني أن الرضاعة يشترط أن تكون 5 رضاعات، وأن تكون في الصغر، 5 في المذهب، أن تكون في الصغر دون الحولين للآية وكذا للحديث. فإن كانت الرضاعة في الكبار لا تثبت بها حرمة للمذهب. طيب، وأن يكون الرضاعة أو يصل اللبن إلى الجوف لا يشترط التقام الثدي. عشان كده لما جينا في مسألة الرضاعة الكبير يقول لك ازاي واحد كبير يلتقم ثدي المرأة وهي عليه أجنبية، نقول له لا انت من تشفاك خلاص، الرضاعة تثبت بإيصال اللبن لا يشترط التقام الثدي. فإن وصل عن طريق الالتقام للصبي لا حرج، لا حرج، شرط أن يصل إلى جوفه إلى معدته. الأمر الثاني يا جماعة قد يصل إليه بغير الالتقام عن طريق قب اللبن في فمه أو في أنف أي طريق يوصل إلى الجو، وكذلك عن طريق أن يصل اللبن إلى جوفه، إما أن يؤخذ اللبن فتغير معالمه كأن يصنع زبادي مثلا أو إلى آخر ذلك، كل هذا تثبت به الحرمة على المسجد. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الأشياء أو إلى المحرمات بسبب الرضاعة. قلنا الولد الذي رضع، إذا أخذنا ولد ورضع عند امرأة، فهذه المرأة تكون له أما، وزوجها يكون له أبا، وإخوات الزوج أعمام، وإخوات الزوجة خالات من الرضاع، وأخوال من الرضاع، وأولاد الزوجة كلهم إخوات من الرضاع، لا يجوز له أن يتزوج منهن. طيب، إخواته هم لم يرضعوا، فبالتالي هم أجانب عن المرأة، أجانب عن أولادها، فجاز لهم أن يتزوجوا من أولادها، وجاز لهم أن يتزوجوا المرأة. كذلك أبوه وأعمامه وأخوالهم أجانب، جاز لهم أن يتزوجوا من المرأة أو من أولادها ولا حرج. طيب، هناك مسائل متعددة تتعلق بهذا المعنى. أول هذه المسائل يا جماعة، إذا شككنا في عدد الرضاعات لا تثبت الحرمة، لأن الحرمة لا تثبت إلا بشيء يقيني، حاجة يقيني، وبالتالي لنقول أن اليقين لا يزال إلا بيقين مثله، لا يزال بشك، بيقين مثله. طيب، دي مسألة. مسألة تانية بالنسبة لرضاعة الكبير، نخلصها بسرعة. رضاعة الكبير على أقوال أهل العلم، فعندنا على أصحاب المذاهب الأربعة جزء رضاعة الكبير، إلا قول عند وجد عند الإمام أحمد انتصر له ابن تيمية يعني يتكلم عنه. رضاعة الكبير تثبت على مذهب عائشة، وتثبت عند داود الظاهري، وتثبت عند ابن حزم أن الرضاعة الكبر تثبت بها أو يثبت بها التحريم. المسألة أصلا تتعلق بحديث أو قصة واقعة حال لامرأة تسمى سهلة، وزوجها حذيفة، وابنهما سالم. سالم هذا كان قد تبنياه وهو صغيرا قبل تحريم التبني، فلما كبر بقت مشكلة، الولد يدخل على المرأة وهي أجنبية، فبالتالي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترضعه. في بعض الروايات أمرها أن ترضعه خمس رضعات، في بعض الروايات أن هذا أو سالم هذا نبتت لحيته وشاربه، بدأ ينمو، يعني الولد كبير وهو صغير. في بعض الروايات في طبقات ابن سعد أنها قامت بحلب اللبن في إناء وأعطته إياه خمس مرات يا جماعة، فثبتت الحرمة. كلام الرواية دي موجودة في طبقات ابن سعد. يبقى معنى ذلك جماعة الجماعة النصارى بعض المعترضين يقول لك إزاي سيديها تديله تبيها، نقول هذه المرأة محرمة عليه لأنها أجنبية، فطالما أنها ما زالت أجنبية لا يجوز أن يرى منها ولا يجوز أن يمسها، فبالتالي إيه البديل؟ البديل كما رأينا. والحقيقة كنت قرأت كان فيه مشكلة هنتكلم عنها، هي قضية بنوك الدم، بنوك اللبن. مجمع من المجامع الفقهية كان منعقد في الكويت على ما أعتقد، وكانوا يتكلموا على قضية بنوك اللبن، إنهم يجيبوا نساء يأخذوا اللبن بتاعهم ويجعلوا لبن مجففا للأطفال. فبالتالي كانت مشكلة، هل يثبت بذلك حرمة؟ مشاكل الرضاعة وأحكام الرضاعة هل تثبت؟ فقام واحد كان الدكتور زكريا جري على ما أعتقد وأنكر هذا الحديث، حديث سهلة، وقال كيف يعقل أن تعطي المرأة ثديها لرجل أجنبي فتثبت بذلك الحرمة؟ أين المروءة وأين ظل يقدم عقله على النص؟ وهذا الرجل لو تبع النص أو قام بتتبع النص أو تتبع أقوال أهل العلم وهو فقيه لعلم أن اشتراط انتقام الثدي هو شرط للجماعة الحنيفية دون غير من بقية أهل العلم كالشافعية الذين قالوا العبرة بوصول اللبن. هو العبرة إيه؟ إن أنا أحط الثدي المرأة في بق الولد، ولا اللبن هو اللي بيدخل في الجسم ويستفيد به الجسم؟ وتؤيد هذا المعنى رواية ذكرها ابن سعد في طبقاته من كونها صبت اللبن وأعطته لسالم، فهذا يوافق القواعد العامة في مسائل النساء ومس النساء والنظر إلى عورات النساء إلى غير ذلك. طيب، هذه القصة سيدة عائشة قالت بعمومها وبنت على ذلك وقالت هي السنة وذلك جائز، وكانت تجريه حكما لمن أراد أن يدخل عليها، كانت تأمر بنات أخواتها أن يرضعن هذا الرجل ليدخل عليها. الحقيقة اعترض على ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاعتراض موجود عند كثير من الصحابة عمر وغيره، أن هذه واقعة عين أو واقعة حال لا عموم لها. العموم حاجة والحوادث دي حاجة ثانية، لما تحدث حالة معينة ويفتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يوجد دليل على تعميمها فلا عموم لها، خاصة أنها تصادم النصوص. إنما الرضاعة في اللي يا جماعة الصغر ده نص، وكلمة إنما على القول المشهور عند اللغويين طبعا لها معنيين مدرستين، في مدرسة قالت إنما هي للإيه؟ من أساليب الحفظ، وهناك من قال هي للتأكيد وليس للحفظ، ولكن المشهور المعتمد أنها للحفظ ومن أدوات الحفظ. وبالتالي إنما الرضاعة في الصغر فهو يجري مجرى القصر، والحق أن الرضاعة لا تصح إلا في الصغر، إلا في الصغر، وهو الموافق لطبائع الأطفال لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كما أنه يوافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كون اللبن فاسق للأمعاء، الولد بيكون ناشز للعظم، هذا مروي عن عائشة وغيره. وعلى ذلك فالأصل في المسألة أن الرضاعة لا تثبت إلا في الصغر، وأن قصة سهلة إنما هي واقعة عين لا عموم لها. بعض أهل العلم أخذ قولا وصفا جيدا وقال أن هذه القصة إنما تجري مجرى رفع الحرج، فالقواعد العامة لهذا الدين رفع الحرج عن الأمة يا جماعة، ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج، وكان نبينا يرفع الحرج عن هؤلاء المكروبين. فنرى أن هناك أحكام كثيرة مبنية على رفع الحرج كالتيمم، التيمم مبني على رفع الحرج أصلا عند فقد الماء، التيمم المسح على الجبيرة، ترك القيام عند العجز، إلى آخر هذه مسائل الربويات التي أباحها الشارع، بيع الغرر الذي أباحه الشارع. يعني عندنا عقود القرض كلها، عقود القرض ان انا اقرضك 1000 جنيه واخد منك 1000 جنيه بعد سنه، مش كده يا جماعه؟ هذا العقد على الرغم من كونه يندب اليه ويؤجر صاحبه الا ان هذا العقد يدخله الربا، ولكنه من الربا الجائز في الشرع. ازاي؟ ما انا بديك 1000 جنيه النهارده اخده بعد سنه 1000، ما بعد سنة قيمته الحقيقة 1000؟ لا، 1000 النهاردة بتشتري الحاجة ثمنها 1000، بعد سنة تروح تشتري لقيت ثمنها 1200، مش كده؟ يبقى القوة الشرائية بتاعت 1000 جنيه قلت ولا زادت؟ إذا هذا التغير يؤثر على مبلغ العقد، على مبلغ المبلغ الذي أعطيته للرجل قرضه، ولكن الشارع راعى المصلحة العامة للناس فأجاز. قلنا لو رحت تشتري بيضة، طب تنتفع بالبيضة ولا باللي في داخلها؟ في داخلها، ولا سبيل للحصول أو معرفة ما في داخلها إلا بكسرها، ومع ذلك أجاز الشارع هذا البيع، وهذا البيع يدخل في معنى بيع يا جماعة، بيع الغرض، بيع المجهول، وبيع المجهول عند كثير من أهل العلم كالشافعية بالجديد لا يجوز، لا يجوز. كذلك عقود بيع السلف، بيع السلم زي ما احنا عارفين بيع موصوف بالذمة غير موجود، فهذا البيع يخالف ما عليه الشارع من قضية بيع المعلوم وبيع المجهول، ولكن أجازه الشارع رفعا للحرج. من خلاصة هذه الكلام وغيرها نرى كلام ابن تيمية، وهذا وجه عند الحنابلة وجه طيب بشأن رفع الحرج عن الأمة برضاعة الكبير، بمعنى نفس قصة سهلة هذه قد تتحقق. يعني يضرب مثال على ذلك، قامت امرأة بتبني بنت، ودي قصة حقيقية يا جماعة، بنت كبرت بس الثانوية العامة وماتت المرأة، والبنت ظلت هذا الرجل يتبناها، وصل سنه حوالي 70 سنة، يعني أصلا لا يصلح لزواجها، وهي البنت 18 سنة أو 19. عشان تقول لي رجع البنت للملجأ مصيبة، الرجل ميسر الحال يسكن في برج كبير من بروج من أبراج السويس هنا، ويعني أنعم على البنت وربها تربية في مدارس خاصة إلى غيره. مشكلة زي كده كيف تحل؟ تحل برضاعة الكبير، أن تكون أخت من أخواته بإرضاعه فيكون لها عما. جاء قلنا قبل ذلك لو أن رجل كان له ولد مريض لا يقوى على أن يرعى نفسه، ومات الرجل وأخذه أخوه، إزاي حسيبه في البيت ورشوه؟ وهذه خلوة مع امرأة، ما العمل؟ يبقى رضاعة الكبير تحل هذه المشكلة، فهناك مشاكل لا تحل إلا بذلك، وبالتالي يضيق الأمر لرفع الحرج فقط، يضيق الأمر على رفع الحرج، وهذا ترجيح لمسالكنا. رجحوا هذا ولا عبرة، أو نقول لا عبرة برضاعة الكبير على عمومه، ولكن الأمر إنما يشرع لرفع الحرج. يبقى انتهينا النهارده الحقيقة من رضاعة الكبير، من الرضاعة، وإن شاء الله تعالى يبقى فاضل لنا باب النفقة والحضانة قبل الدخول على باب الجنايات، فإن شاء الله تعالى ابتداء من يعني بقية الأسبوع وشهر 6 هنكون في القاهرة إن شاء الله تعالى، فحنراجع دروس في شهر 7 بمشيئة الرحمن، ونجاهد في الوصول إلى نهاية الكتاب على آخر شهر 8 إن شاء الله تعالى. فيعني تستريحوا قليلا منا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.